ان وصح التفسير وان هذا كان في ادم وحواء وحاشاهما، لكن لو تنزلنا كيف الاجابه؟ نقول هي معصيه لا يكتسى بهما فيه، وفيه دلاله على ان الانبياء قد يقعون في المعصيه قد يقعون، وهذا كما قلنا لا اصل له ولا صحه له بحال من الاحوال. لكن الكلام على معصيه هل الانبياء معصومون من المعاصي ام لا، نقول اولا اجمع العلماء على عصمه الانبياء في البلاغ والوحي، أجمع العلماء على عصمة الأنبياء في البلاغ، لأن هذه الوظيفة الكبرى. الله جعل ماذا قال؟ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، المسألة منتهية لا يمكن أن يخفي شيئا، سنقرئك فلا تنسى. وقال الله جل في علاه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه فيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ وهو معصوم في البلاغ. من وين وجه الدلالة يا باشمهندس محمد؟ تفضل جي. ممتاز، لا فضة فوق. نعم، لما وردنا بأن الله جعل لم يقطع منه الوتين لم يفعل فيه ذلك دل أنه قد بلغ وأتم البلاغ. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت من قال لكم أن محمدا قد أخفى شيئا مما أمر بالبلاغ به لكان قد أخفى إيش؟ قول الله جل في علاه وتخشى الناس والله أحق، فلما قال زيد منه وطر قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ. لذلك لما جمعهم جميعا فقال لهم هل بلغت؟ قالوا نشهد. فقال اللهم إيش؟ اللهم فشهد، اللهم فشهد. فالإجماع على العصمة في البلاغ في الوحي والبلاغ يمس الشريعة فهذا إجماع، والإجماع على عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبيرة، الإجماع على عصمة الأنبياء في الوقوع في الكبيرة لا يقعون في الكبيرة بحال من الأحوال، واختلفوا في الوقوع في المعصية الصغيرة بعدما اتفقوا على عصمة الأنبياء من الوقوع في محقرات الصغائر. هذا إجماع أيضا، أجمعوا على أن الأنبياء لا يقعون في محقرات المعاصي. إيش محقرات المعاصي؟ أن يسرق نظرة، أن يسرق لقمة مثلا، أن يكذب كذبة، فمحقرات المعاصي لا يقعون، لأن الكذب والإيمان لا يجتمعان. فقالوا بالإجماع، وبعد ذلك اختلفوا في الوقوع في الصغائر التي ليست من محقرات الصغائر. بعض المحققين يقولون بأن الأنبياء يتعرضون لذلك، قد يقعون في المعصية، والدلالة على ذلك واضحة جدا بأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغضب، قال وعص تصريح محكم لا التباس فيه. وأيضا قد قال في حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستشفعون بنوح فيقول لا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. في آخر الحديث بعدما قال نوح إني سألت ما لا علم لي به وقال إبراهيم كذبت في الله ثلاث كذبات، وهذه معصية وإن كان فيها توجيه، لكن أنا أستدل من الحديث بشاهد آخر هو الذي يؤكد لي ما أريده. ما هو الشاهد أستاذ؟ ما هو الشاهد؟ ممتاز، أنت حاضر معنا النهار اليوم، أنك غائب أمس والغياب يجعلك تتقاعد عن الطلب، أول أمس كنت غائب هذا يجعلك تتقاعد عن الطلب، صدقني وإن ارتقيت منزلة هتقع في المنزلة اللي بعدها، لكن الآن فتح الله عليك، إما أنك قبلت يد امرأتك فدعت لك أو بررت بأمك هذا خير، فأنت أكيد في شيء قدمته قبل الدرس فعلت خيرا فوفقت، فأنت حاضر معي جدا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هكذا طالب العلم إن لم يتفتح ذهنه للمسائل يعني هو مداعبة للأدلة هي التي ترفعه. في آخر الحديث إيش قال؟ ولم يذكر ذنبا، يبقى ما ذكر كان ذنب، كان من الذنوب. وكان النبي يقول اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم لا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تصريحا لا تلميحا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما من عبد من عباد الله ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. فهذه كلها أدلة صريحة على أن الأنبياء قد يقعون في المعاصي فالحمد لله على ذلك، الحمد لله على ذلك، لأننا يعلم الله بما نغوص فيه من المعاصي، وإن الله ستر علينا، إن الله يعلم ما نحن فيه، وبلغت الذنوب العنان، ولكن الرحمن يعاملنا برحمته لا بعدله سبحانه جل في علاه وفضله وكرمه، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر الذلات والسخطات والهنات. الغرض المقصود قال وعصى آدم ربه فغوى، فيه تصريح بأنه قد يقع النبي في المعصية. الحكمة من ذلك قال علماؤنا حتى لا تشوشونا، حتى لا يحدث التشويش علينا، فإن النبي قد يقع في المعصية الصغيرة ليرتقي منزلة فوق المنزلة، وهذا ما قاله ابن القيم في مدارج التركين. قال الفرق بين من لم يقع في المعصية ومن وقع في المعصية وتاب وآب منها أن هذا أرفع منزلة من هذا. قالوا كيف؟ قالوا أن هذا لم يتعرض له الشيطان ولم ينازع نفسه، والأمر الثاني هو يمشي على نفس الوتيرة، أما الذي عصى فقد تلذذ بالمعصية قدر الإمكان أو قد وقع في المعصية والشهوة تغلبه ومع ذلك نازع نفسه، فأسرع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربه جل في علاه، ففتح الله له أبواب الأسماء والحسن والصفات العلى، وكيف الذل بين يدي الله جل في علاه، والبكاء والخوف والوجل، وأنه يخشى من عليم عقاب الله جل في علاه ومن سرعة العذاب، وأيضا يخشى من ربه إن وقف أن يفضحه وسط الخلائق. هذه المعاني لم تكن للذي لم يقع في المعصية، فتجده باكيا راكعا ساجدا يخر عند ربه جل في علاه، فيسجد قلبه انكسارا بين يدي الله سجد لا يرفع بعدها أبدا، فتكون النجاة في هذا الباب. فلذلك قالوا الذي يعصي ثم يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه بتوبة النصوح أرفع من الذي كان على وتيرة واحدة فلم يعصي ولم يفسق. الذي عصى ربه وتاب فله ما له من الدرجات. لذلك الله جل في علاه قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. اجتباه وتاب عليه، وتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى هذه الكلمات ففتح له من أبواب الأسماء الحسنى ما لم يفتح على غير. فهناك أسماء وهناك صفات وهناك أفعال لا نعلمها أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخر ساجدا عند العرش، أخر ساجدا تحت العرش يوم فصل القضاء، قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، فيفتح الله عليه من أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه أدلة صريحة. ومنهم الجمهور قالوا بأن الأنبياء عصمهم الله من الكبيرة ومن الصغيرة، وأما قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى هذه من باب حسنات الأبرار سيئات الإيش المقربين. هذا كلام يعني لعياري، هذا كلام المتصوفة أهل السنة أخذوا كلام المتصوفة ومشوا فيه، قالوا هذا يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو قالوا هذا من باب خلاف الأولى. أما قال الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك، قال وزرك، وين وزر النبي؟ لو نظرت أن الله عاتبه فيها غير ما موضع، قال الله تعالى عفى الله عنك، تسليه له، عفى الله عنك كلمة أذنت له، سله أولا ليطمنه، عفى، العفو جاء فلا تهلك، عفى الله عنك لما أذنت له حتى تهلك. هو أذن لهم بالظاهر، جاءوا فاعتذروا فقبل العذر، ونحن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر، قالوا بهذا خلاف الأول، وأيضا عبس وتولى. كان المقصود أن السادة القادة الساقة يسيرون خلفهم، فاهتم بالسادة من أجل أن يسير الساقة، وترك رجل من الساقة، لكن عاتبه الله جل في علاه فكان خلاف الأول، قالوا يبقى عصى آدم ربه من خلاف الأول. قلنا والله هذا عجيب، لأن الآيات تثبت أنها معصية، لأن الله قد نهاه عن الأكل من الشجر، قال ولا ولا ولا ولا نهي، والأصل في النهي الإيه؟ الاستحباب، هذا الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم ممتاز. فقال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فدلالة واضحة جدا على أنهم قد يقعون في المعصية. وعصى آدم ربه، والحمد لله، لأن هذا لو سألتني عن أرجى الآيات سأقول لك أنا عندي أرجى الآيات قول الله وعصى آدم ربه فغوى، هذه أرجى الآيات عندي، أنا أدين الله بأن هذه أرجى الآيات، لأنه نبي، وهذا نبي مخلوق بيد الله، الله تعالى خلقه بيديه ونفق فيه من روح. كم وكم قد عصينا، كم وكم قد وقعنا في الزلل، هذا يجعلك ألا تنظر للناس بأنك رب من الأرباب، أخوك الذي يقوم الليل معك، الذي يصلي معك، يصوم معك، يحسن معك، قد زل، غلبته شهوته، والله يعذره وأنت لا تعذره، وأنت تفشي له سره، وأنت تريد أن يظهر أو تظهر معصيته للناس وتتهم علنا، أعوذ بالله من غضب الله. ليس هذا من فعل الأخيار الأبرار بحال من الأحوال. لكن كما قلت أنا دائما أتمثل بقول عالمنا الجليل من التابعين سعيد بن مسيب عالم التابعين، قال: ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، لكننا لا نقيس الناس إلا بالغالب، غالب حاله. ذلك علماءنا يقولون يعني لا تأخذ العلم إلا ممن تدرب على التقوى والوقار. قالوا: ألا يعصي؟ قالوا: يعصي، ولكن انظر إلى غالب حاله، مقياس التقوى بغالب الحال، مقياس التقوى بغالب الحال. فالحق بأنه قد يقع النبي من الأنبياء في المعصية، لكنه لا يقر عليها، وإنه يلهم التسبيح ويلهم التوبة فيتوب إلى الله وتكون سرعة الفيئة، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا ختاما للباب الثاني، فلو في أي شيء تفضلوا. يبقى لنا أن ألفت الانتباه إلى قولنا في هذه القضية الإيمانية المهمة جدا، وهي قضية لا نسب بين الله وبين عباده، لتعلم أخي الكريم أنك ما نزلت البلية عليك والرضية إلا منك، تعلم ذلك، ولن تنجو إلا بما قدمت. هذا أريد أن ألفت الانتباه لهذا الباب، لأن الصحابة قالوا مثل ما تقولون أنتم الآن: كيف ونحن الموحدون، كيف وكنا نصلي، وكيف وننشر، وكيف وكيف. لا، قد قالها الصحابة فرد الله عليهم ردا ظاهرا جليا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسه، قل هو من عند أنفسه، لا نسب بين الله وبين عباده، من أساء يعاقب بإساءته، ومن أحسن يجازى بإحسانه. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الآية الأخرى قال: ببعض، يذقهم الله ما عملوا، ببعض ما كسب. سورة الشورى قال: ببعض ما كسب، ولا بكل ما كسب، ببعض ما كسب. هذه النتيجة التي تفهمها أنت أخي طالب العلم من هذه القاعدة الإيمانية المهمة: لا نسب بين الله وبين عباده. لو أردتم أن أظهر لكم أن هذه المسألة أيضا في العلماء ما زل عالم وما أخطأ في مسألة إلا منه، إلا بسببه هو. قد يكون الحسد بينه وبين بعض العلماء، قد يكون الهوى قد تحكم، قد تكون معصية قدمها وهو لا يدري تخالف طريقه عن طريق السديد. قد لما قال الثوري، قال: 30 سنة نزع مني حلاوة القيام لأنني نظرت إلى أمرج. هذا الكلام يعني لا يطوى، يمكن يقال، ولكن تحقيقه ينظر فيه. لما؟ معصية خفية. فقد يزل العالم، فإن سألت عن السبب قل ارجع، اجعله يرجع إلى نفسه. المصيبة الكبرى أنه يكون في الخطأ والزلل ويحسب أنه يحسن صنعة، يبقى هذا خطأه، هذا رجل خطأه مركب، لأنه قد يخطئ ويزل بسبب ما قدم، والله جعله يوقظه فينتفش فيقوم فيسرع بالفيئة والتوبة والأوبة إلى رب جل في علاه. ولسان حال الأبرار الأخيار منهم يقول: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون إيش رأسا في الباطل، فيخرج ويقول: أخطأت، أتراجع عن هذا الخطأ. أما إن تمادى فهذا المضي في الخطأ يدل على شيء سبق منهم، والمرء لا يكافئ إلا بما عمل، لا يكافئ إلا بما عمل، لابد أن يرجع إلى نفسه كيف كان يعامل ربه جل في علاه ويفتش. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة ها فمن نفسك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم فالحمد لله. لذلك الله جل في علاه يقول: منكم من يريد الدنيا. تسألون لما في غزوة أحد حدث ما حدث وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ منكم من يريد الدنيا، وهم الصحابة الأخيار. منكم من يريد الدنيا، يا رب الذين يعقلون يعقلون. المزاحمة على الدنيا تأتي بالتوائف، المزاحمة على الكراسي تهز الأرض هزا. ولما؟ منكم من يريد الدنيا. ارجع إلى نفسك الآن بالسؤال الذي يحدث، لما تستغرب أن رجلا يبتسم بابتسامة عريضة باردة؟ جاهل، ويقدم الجاهل ليقتل هؤلاء الأبرار الأخيار الذين يعيشون الطاعة مع ربهم ببروده وجهله المركب، ابتسامة عريضة ويعني مع كثير من يعني المهم جهل مركب جعل البارد يبتسم بابتسامة باردة ولا يدري. الأمة في فتن، فنسأل الله رفع الفتن عن الأمة، ونسأل الله جل في علاه ألا يجعل الأمة في هذا، وأن يعجل بالفرج والوفاق، فإن مصر يعني في قلوبنا وكل من فيها على خير إن شاء الله، نسأل الله جعل الوفاق. لكن الأمة في حقا في بلية، فالبلية هذه لا تستدعي إلى الابتسامة العريضة بجهل مركب. فإن قلت سليمة لا يستشعر المرء بالفتنة العظيمة التي فيها الأمة أو بالحوالك النازلة على الأمة، لا يستشعر لأنه قدم شيئا أو كان من جهل، قدم جهلا فبالجهل كان كذلك. هكذا الإنسان يكون كذلك، لا يستشعر بسبب الجهل أو بسبب المعصية. قد يخطئ المرء، ونحن يعلم الله، أنا لا أبرئ نفسي، بل أنا أسوأ الناس معصية، وأنا والله من أسوأ الناس فعلا مع ربي جل في علاه، لكني يعني أسلي نفسي بأن الله طمعني في رجائي، طمعني في كرمي، طمعني في مغفرته لي، فأنا أطمع في مغفرة الله جل في علاه، لكني والله من أسوأ الناس فعلا مع ربي. وأنا أذكر نفسي هكذا بهذه القاعدة العظيمة الإيمانية، لا نسب بين الله وبين عباده. نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، ونجعل الله أن يجعل الوفاقة لأهلينا، ويجعل الخير في بلدنا، ونسأل الله جل في علاه أن يعصم دماء كل المسلمين، كل المصريين المسلمين، نسأل الله جل في علاه أن يعصم دماءهم، فدماءهم جميعا غالية، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسخطات. قلت بأن العبد إذا قدم شيئا سيجد عند الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. قال الله جل في علاه قولا صريحا في كتابه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عن سبحانه جل في علاه. وقولي هذا، استغفر الله.